اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث فيه العديد من المسائل. أول المسائل أن هذا رجل من المسلمين، أحد التابعين رحمة الله تعالى عليه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أراد أن يسأل عن أمر من أمور الدين، فلجأ إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون في هذا البيت عدد كبير من النساء. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن بأمر من الله جل وعلا. عاش بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده مدة قليلة، وبعضهن عاش المدة الكثيرة، وبعضهن مات في حياته صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ممن عاش مدة طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقارب 50 سنة، ملأت الدنيا علما، وكان أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن غيرهم يلجؤون إليها فتعلم وتفهم وتصحح رضي الله تعالى عنها. لجأ هذا التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن يسأل أم المؤمنين عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي عن صلاة الليل. ولعل سائلا يسأل: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما نصلي في رمضان، يصلي التراويح كما هو معمول به في مساجد المسلمين؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، وذات مرة خرج فصلى في المسجد فرآه الناس فجاءوا، ثم جاءوا أكثر وأكثر في الليلة الآتية، ثم كثروا في الليلة الثالثة، ثم ملئ المسجد ولم يتسع في الليلة الرابعة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في البيت، وعلل ذلك بأنه لم يخرج مخافة أن تفرض عليه. يظن الناس أن صلاة الليل مفروضة، فكان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فجاء هذا الرجل يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون الأوائل يحبون ألا يفوتهم شيء من أفعال وأخلاق وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما ما يذهبون إلى البيت ليسألوا عما خفي علينا. هذا تابعي جليل يريد أن لا يفوته شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل أم المؤمنين عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأجابت إجابة متقنة، إجابة محكمة، إجابة متأنية، خالية من التعجب. ماذا لو أجابت بشيء من العجب؟ فقالت: كان يصلي في رمضان 11 ركعة. بهذا تكون قد أجابت على السؤال، ولكن كنا سنقع في أمور وأمور. فأجابت إجابة كأنها عدلت السؤال من خلال الإجابة، رضي الله تعالى عنها. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. علق على ذلك بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، فقالوا: أفاد الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية على مدار العام. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم موسميا، ربما زادت بعض الليالي، ولكن شأنه الغالب الأعم صلى الله عليه وسلم المواظبة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل إلى الله فقال: أدومه وإن قل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يواظب عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا أنه ينبغي المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقطع، يعني من كان يتقرب إلى الله بعمل صالح يستحق له المواظبة والمحافظة، فإن فاته يقضي هذا العمل الذي أراد أن يحافظ عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه بالليل نوم أو مرض يقضي عبادة الليل بالنهار. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الصبح فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنه قرأه بالليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الليل. على كلام بين العلماء في صلاته 12 ركعة، هي بدل 11 أو هي بدل 13؟ من قال هي بدل 11 ركعة يقول أنه شفع الوتر، لأن الوتر من خصائص الليل. ومن قال هي بدل 13 ركعة قال إن الوتر إذا فات وقته لا يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يصلي ركعتين بعد صلاة الليل، يصلي الليل ويجعل آخر صلاة الليل وترا، فإن نام بعد ذلك واستيقظ يقوم من نومه فيصلي ركعتين، لأن الإنسان أثناء النوم قد يحدث له ضعف وشيء من تسلط الشيطان فيقوم سريعا فيصلي ركعتين مطردة للشيطان وإضعافا له وإذلالا له. فكان حال نبينا صلى الله عليه وسلم المواظبة على طاعة الله في رمضان وفي غير رمضان. نعود إلى كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي ركعتين طويلتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين طويلتين ويسلم، وربما احتاج إلى شيء من الله، ثم يقوم فيصلي ركعتين طويلتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين طويلتين، فهذه 8 ركعات طويلات. وجاء وصف ذلك في أحاديث عديدة، منها الوصف الإجمالي ومنها الوصف التفصيلي. أما الوصف الإجمالي فما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تورمت قدماه، أي من طول القيام. فهذا وصف عام لطول قيامه صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك بشيء من التفصيل. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وماذا هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة كما تقدم يحبون ألا يفوتهم شيء، فربما جاء بعضهم فذهب ليعاون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأراد أن يذهب معه البيت وهو يريد أن يبيت معه ليطلع على أحواله صلى الله عليه وسلم في البيت. حدث هذا من ابن عباس وهو صبي، وحدث هذا من ابن مسعود كما في هذا الحديث. قال فلم يزل قائما، قرأ الفاتحة وظل يقرأ قرآنا طويلا. ابن مسعود كان رجلا ضعيفا لم يتحمل، قال هممت بأمر سيء، هممت أن أقعد. القعود لو أن الإمام أقال في صلاة تطوع أو فريضة، من لم يستطع القيام له أن يقعد وله أن يقعد ثم يقوم، ولكنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أن المأموم إن كان واحدا فإنه يقف مساويا للإمام، لو في جماعة خلف الإمام أعد منهم واحد لا يلتفت الإمام، ولكن هو إمام ومأموم، والمأموم محاذي للإمام، والصواب أن يكون المأموم والإمام صفا لا يتأخر المأموم شيئا عن الإمام، وكان مساويا له، فاستحيا أن يقعد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء شيء من التفصيل أكثر وأكثر فيما رواه الإمام مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني بعد قراءة الفاتحة، فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية ويركع، قال فمضى أي بعد المئة، فقلت يركع بها، قال فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم. هذا في ركعة، ربما لم تكن هذه السور يعني بهذا الكمال، يعني ربما نزلت آيات بعد ذلك، ولكن مهما كان الأمر إنها كانت شبيهة بهذا الطول. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وهي أطول سور القرآن الكريم، ثم النساء وهي ما يليها في الطول، وأعني في الطول لا أعني في ترتيب المصحف، فترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، والنساء أطول من آل عمران، وأيضا لا نعني عدد الآيات، بعض الناس يقول هذه السورة أطول من تلك بسبب عدد الآيات، وهذا غير صحيح، فسورة المائدة حوالي 120 آية، الشعراء 240 و240، طبعا المائدة أطول بكثير من الشعراء فليس بالعدد. سورة النساء أطول سورة القرآن الكريم بعد الفاتحة، يقرأ البقرة سورة النساء سورة آل عمران. بعض العلماء أخذ من ذلك الجواز، جواز أن تقرأ سورة بكمالها ثم تقرأ سورة أخرى قبلها بكمالها، ولكن هذا خلاف الأول، وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا كان الترتيب آنذاك، كان الترتيب آنذاك، البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولكننا نمشي على ما صار إليه الترتيب الآن. الترتيب الآن البقرة ثم آل عمران ثم النساء وغيرها. يقول يقرأ مترسلاً قراءة فيها تأني ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، فوقف طويلا قدر او ما يقارب ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الاعلى حتى كان سجوده نحو من قيامه. صلاة خاشعة طويلة، والسجود كذلك كان طويلا، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قالت يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدنا فتح المصحف وقرأ 10 آيات 20 آية 50 آية قالت قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. قالت ثم يصلي ثلاث ركعات خفيفة، يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، أو يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثبت هذا وذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة قديمة حديثا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا الكلام يفيد النهي عن الزيادة، ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وذهب أكثر العلماء إلى أن صلاة الليل لا حد لها، يعني ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه عملا يستمر عليه يستطيع المواظبة عليه. أكثر من هذا العدد أو أقل من هذا العدد، مع استحباب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تما وكيفا. المسألة عند السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم مرتبطة بمسألة أخرى: هل الأفضل في صلاة الليل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ وبعض علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم يرجح طول القيام، ومعه أدلة، وبعضهم يرجح كثرة السجود والركوع وله أدلة. وبعض علماء السلف لما سئل عن ذلك أيهما أفضل، من أقام طويلا أو من سجد وركع كثيرا، فقال أفضلهما أخلصهما لله، يعني العبرة في القبول، والقبول مرتبط بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص. فكان بعض السلف يطيل الصلاة، إذا كانت الصلاة طويلة يبقى العدد قليل، إن كنا نصلي في المسجد واحد العدد كبير من الناس، بعض الناس لا يتحمل الصلاة الطويلة فنخفف الصلاة، فإن خففنا الصلاة نزيد في العدد. وفي كل خير، ومن كان يصلي وحده في البيت فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. هذه 12 ركعة. من أراد المواظبة على السنة المؤكدة يواظب على هذه الركعات. ورد في حديث ابن عمر 10 ركعات هي 12 ولكن 2 قبل الظهر بدلا من الأربع. ولكن ورد أحاديث عديدة في 4 قبل الظهر، منها هذا الحديث ومنها ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد حرمه الله على النار. ومنها ما رواه الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. من صلى الضحى 4، الضحى صلى في منتصف المسافة بين الصبح وبين الظهر، وكلما طالت المسافة بين الصلاتين امتن الله تبارك وتعالى علينا بكثرة الصلاة. المسافة ما بين الفجر والظهر طويلة، فامتن الله تبارك وتعالى علينا فشرع لنا صلاة الضحى ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، أكثر عن ذلك، لأن المؤمن لا يتحمل أن ينقطع عن الله تبارك وتعالى مدة طويلة. المسافة ما بين العشاء والفجر طويلة، فيها صلاة الليل. ولذلك ينبغي أن ننشط أنفسنا بالتفكر والاعتبار والتدبر. يسأل أحدنا نفسه: ماذا لو كانت الصلاة ممنوعة من الصبح إلى الظهر؟ وماذا لو كان هناك نهي عن الصلاة من العشاء إلى الفجر؟ ما الذي كنا نتمنى؟ لو تدبر أحدنا، لو في مانع من الصلاة، لو في نهي عن الصلاة من العشاء إلى الفجر، كنا نتمنى ركعتين. نفسي صلي، نفسي أقوم أصلي. لو ينفع أصلي فقط، لو ينفع أصلي 5 ركعات، لو ينفع أصلي 7 ركعات. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى، أي قبل صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما تجد الحديث فيها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. من صلى الضحى 4 وقبل الاولى 4 بني له بيت في الجنه. فحديث ام حبيبه: من صلى لله تطوعا في يوم 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. 4 قبل الظهر، فاتوه قبل الظهر اقطوهم مع الظهر، يبقى ركعتين 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، من 6 ركعات. ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. هذه 12 ركعه تواظب عليهم، تفرق بينهم وبين غيرهم. يعني في قبل العصر 4، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ولكن ربما تفعل وتقرأ إلا هذه 12. في قبل المغرب ركعتين، قبل العشاء ركعتين. كل هذه ليست مؤكدة، قد تفعلها وقد تقرأها، ولكن ينبغي للمواظبة على السنة المؤكدة وهي هذه 12 ركعة. يعني يعني دخلت المسجد وفي درس، أو أنت جالس في المسجد وفي درس، أذن للعشاء والدرس بيقول، تقوم تجيب ركعتين بعد أذان العشاء؟ لا. طب الظهر، أنت جالس في المسجد قبل الظهر وفي درس والأذان أذن، كان هو الصح اللي بيعمل الناس يقوم يصلي ركعتين او اربعه، ان كان ماشي على اثنين يصلي اثنين، وان كان ماشي على اربعه بده يكمل. بده يكمل الدرس، انت تعمل ايه؟ واحد يقول انا بصلي وليه ما صليتم هذا وقت؟ لذلك العلماء لما تكلموا على قضاء النوافل قالوا عباره جميله جدا جدا، قالوا من تهاون في القضاء يصل به الامر الى التهاون في الاداء. يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك انت لما يفوتك صلاه الليل او غيرها تقضيها، هذه المواظبه تعين على المواظبه. من تهاون في القضاء يصل به الامر انه يتهاون في الاداء. هذا تهاون في الاداء، الظهر اذن وحد يكلم قوم صلي، يعني راينا والحمد لله لما الناس بيقوموا صلي نفس العالم او الشيخ بينتفع بهم وبيقوم يصلي، لان ممكن المنتفع ممكن المستمع ينتفع بالخطيب، وممكن الخطيب ينتفع بالمستمع، ممكن الخطيب ينتفع بكلمة من المصلي أو له أو ملاحظة أو تنبيه أو تصحيح. فلما الناس بيقوم يقوم هو يفهم إن دول ساعات البعض يعني يتطاول يجلسوا طلب العلم وكذا، ولكن إيه بيلاقي محدش سأل فبيقوم للموضوع ويقوم ينتفع بعلمهم ويقوم يصلي السنة أو يجلس إن كان مش يصلي. فنفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة. السنن المؤكدة تواظب عليها، فإن فاتت تقضيها. سنن أخرى مستحبة غير مؤكدة إن فاتت لا تقضيها. وهذا طريق القرب من الله تبارك وتعالى، أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض ثم تتبع ذلك بالتقرب إلى الله جل وعلا بالتطوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الخير حيث كان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.